وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جميلة حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة كلها دباديب. حلقتنا النهاردة بنتكلم انت فين والحب فين وإحنا ظالمين الحب معانا. قبل ما نشرح هنقول على ايه طبعا الكل عارف وانا جاي في الطريق مش عايزه اقول لكم بقى النهارده طول النهار بالنهار كده يعني الدباديب الحمراء والورود والكلام ده انا جايبه لكم بقى ما شاء الله جايه ما شاء الله عشان ايه نشرح عملي بقى عايزين نشرح عملي على الكلام ده واقول لكم علاقه الفالنتين ايه بالمسلمين وايه الكلام ده دباديب حمراء تمام دباديب كأن ده عنوان اليوم وعنوان المرحلة بس طبعا يعني ايه مش الصغير القطقوط اللي انا جايباه التاني بيبقى كبير قد كده ومحتاج كل ما يكبر معرفش ايه علاقة كبر الدبدوب الاحمر او الاصفر كبر الدبدوب دوت بان ده يعني حاجة كويسة او الورود مش عايز النهاردة اقول لكم الورود بقى النهاردة والناس بقى يا ورد يا دباديب يا هدايا حلو بقى الهدايا وبعدين البنات بقى قاعدين بيحبني مفيش ما بيحبنيش يعني الموضوع بيحبني بيحبنيش ده راح ده مرحله كانت زمان لكن دلوقتي بقى ده بيحبني عاملين نقطع في الورد والله ريحته حلوه خلينا نقول الهدايا لغه من لغات الحب الورد ذات نفسه فرقته وجمال البنات النساء بيحبوا الورد جدا على فكره بس مش كله في تقول لك انا مش عايزه ورد انا عامل ايه بالورد ابراهيم انا مش عايزه ورد انا عايزه انا عايزه حاجات عينيه في ناس تاجل كل واحده على حسب الامر لكن خلينا نتكلم احنا مالنا ومال المسلمين مالهم ومال الفالنتاين احنا كمسلمين مالنا واحد جه ولا طلع ولا مش عارفه خان ولا عمل معصيه فقتلوه فعملوه فبقى عيد انا عايزه اقول لكم بقى على معلومه تانية عشان بس نعرف والله انا ما اعرفش انا ذات نفسي ما اعرفش كان الاول انا حضرت الفالنتاين ده كان عيد الحب طبعا كان يوم 17/11 انا حضرت السنه دي وبعدين غيروه الأربعة اتنين وبعدين بـ14/2 ايه العلاقة بقى ولا حد ايه علاقة بقى مفيش علاقة خالص محدش عارف ايه الموضوع وكل واحد يطلع يقول لك لا ده كان بيتجوز الناس لا ده كان مش عارف ايه لا ده كان ايه فطبعا كل القصص دي احنا ما نعرفش يعني صحتها من عدم صحتها عايزة اطلع لكم الورد بقى ونخلي الصندوق عشان هنشرح عليه بقية اليوم مش عارفة خلاص روح على الصندوق الفكرة في موضوع الفالنتاين والعيد احنا عندنا اعياد احنا عندناش اعياد احنا عندنا عيد الاضحى وعيد الفطر وهم دول اعياد المسلمين خلاف كده بنجان ولا اي حاجه وهو ليه انا بقول لكم عنوان الحلقه ظلمنا الحب ظلمنا الحب لما بنيجي احط الدبدوب هنا يا اسامه ولا انا حطه لك هنا ظلمنا الحب لما نيجي نختصره في يوم او في ساعه او في فعل كارثه وعدد الناس المسلمين اللي بيحتفلوا بحاجه زي كده كتير جدا هو احنا عندنا نقص مشاعر قوي كده عندنا احتياج للمشاعر قوي كده فعشان كده ما صدقنا ان يبقى فيه يوم هشرح لكم موضوع اليوم دوت واصلا ايه الخطا بتاعه الخطا المشاعري يعني الامر الشرعي مبتوت فيه ما عندناش هم العيدين مفيش حاجه اسمها عيد والكلام ده وبعدين هو ليه يكون العيد بين الاثنين اللي بيحبوا ما يبقى عيد للناس حب كلها بلاش عيد كلمه يوم بلاش يوم خليته بقى السنه كلها حب لكل اللي حواليا وبنشر الحب لكل اللي حواليا الوضع الان اشرح لكم اللي حصل النهارده على فكره عشان ما بخس حد النظره اللي انا بشوفها يعني شفت كذا منظر مثلا واحد بيدي لبنت مثلا ورد وبتاع او جايب لها دبدوب كتير قد وكده وبتاع والبنت فرحانه بتبقى فرحه بس طبعا يعني انا قلت احسن الظن وظن الظن الحسن ان شاء الله يكون كاتب كتابه ان شاء الله يكون زوجها يا رب اللهم امين شوفوا الوضع الان وانا برفع لكم واقع عايزاكم بقى كل البنات تيجوا، كل البنات يجوا والمقبلات والمتجوزات عشان هتكلم عليكم في الاخر. الحبايبي دول الوضع الان يا اما سناجل شغاله حصره وكوميكسات ايه بقى وبيقنعوا نفسهم بقى، عارفه ان ده بيقنعوا نفسهم بالوضع ان ده الاحسن، وضع السناجل دلوقتي والعزاب افضل بكتير من خناقات الحبيبه ولا المتجوزين، كل واحد بقى طالع يغني على ليلى في القصه العظيمه دي. للاسف تنتشر بقى في الفتره دي دعاوي ايه بقى، ده بقى اللي يزعل الواحد. انتشر دعاوي زي ايه؟ اوعى تتجوز انت كده رايق، انت عازب زي الفل، سنجل 10 على 10، الجواز غم، ويعني العزاب يعني عمالين يسمعوا من هنا ويشوفوا الحبيبه من هنا، لا هم طايلين الحب الحلال ولا عارفين يتجوزوا بالطرق الميسره والسهله. وتلاقي حسرات المتجوزين بقى، عيد حب ايه؟ عيد حب ايه؟ وكلام ايه؟ فاضي ايه؟ ده احنا في نكد. او زوجي تقول لك زوجي مش بيحبني، او بيحب عليا بنات تانية على فكره، والبوست اللي اتشهر بقى من امبارح مش عارفه جاب كام تشير امبارح بالليل موجود، احتفلوا بعيد الحب في صمت وراعوا مشاعر المتجوزين. يا جماعه كان اقول لك راعوا مشاعر العزاب وراعوا مشاعر السناجل، لا راعوا مشاعر المتجوزين ما عندهمش الكلام ده. طبعا يعني موضوع الهدية في عيد الحب أو اللي بتبقى عايزة هدية أو عايزة شنطة تقول لها أنا عايزة شنطة جوتشي، برضو من البوستات المنتشرة أنا عايزة شنطة جوتشي، جوتشي ده ماركة من الماركات، قول لها لا اختاري حاجة واحدة يا شنطة يا كوتشي مش عارف يعني مش عارفين. تلاقي البيوت فقد معنى الحب أو مفيش مودة وسكينة ما بينهم، مفيش. تكتر الشكاوي بقى من الزوجات بالذات، تقول لك كل بيقول بصي ما تقوليش ما بيعرفش ينطق، ما مالوش في الكلام ده، لا ده بيقول كل الكلام الحلو للناس كلها الا انا، كل الناس اللي بره بيعرف يقول لهم كلام حلو وكلام حب الا انا ما بيقوليش، كان انا عدوته في البيت، مش طايق اصلا يسمع لي كلمه، بيكلم نساء الدنيا كلها وهو بيكلمنيش. فانا عملت حيله، بصوا بقى تقول لك انا كلمت جوزي من اكاونت تاني فجوزي حبني دلوقتي وعايز يطلعني عشان يتجوزني ما داخله يا عيني فعلا ده انا الكلام ده خش على جروبات النساء فيها من المآسي ومن المآسي المضحكة صراحة. الحب اختزلوه في دبدوب أحمر وورد هدية وتقطيع ورد والكلام ده، يعني هو اتخزلوه في الكلام ده؟ لا. تفكرين لما حكيت لكم على خزان تفريغ المشاعر قلتلكم إن في أنواع من الناس بتعمل إيه؟ تقوم جاية تطلع مشاعرها كلها في موقف واحد أو يوم واحد أو ساعة واحدة وبعديها بتي خلاص انتهى خلص. لا احنا مش عايزين الكلام ده، ولا في يوم ولا في عيد ولا كده وبقيت السنة ايه بدنجان يعني ولا ايه؟ لا احنا عاوزين حب حقيقي، حب فيه ديمومة واستمرارية مستمر يدوم وبيترك أثر في القلب وفي العقل وفي الأفعال، ولدرجة حتى الخاطر لما تفتكر كده تضحك. ليه؟ لأن هو سايب أثر. عايزين حب يكون حد معاك توأم للروح، زوجة بتحب وتعرف تحب صح وبتنشر الحب لنفسها ولزوجها لشريك حياتها واللي حواليها هي على فكرة دي ميزة من ميزات الأنثى، إنها تنشر الحب لحالها لو هي أشبعت بالحب كأنثى. وعايزين الزوج كراجل يحب بجد بيعمل إيه؟ بينشر، هو بيعلم الحب، يعلم الحب قولا، يعني أعلمك إزاي تحب قولا وفعلا. ليه؟ لأنه راجل، يعني احنا عايزين منه كده، ودي الميزه اللي بتميزه. يبقى اللي بيميز الانثى انها تنشر الحب لو هي اشبعت بيه. حلو جميل على فكره. والانثى اللي بتبقى جميله وبتبقى اللهم بارك مشبعه وروحها لسه جميله، اللهم بارك اللهم بارك، بتبقى تروح في كل مكان حاجه تحفه، الناس كلها مبسوطه. لكن الراجل، وده من ميزات الوشات الحلوه اللي عنده، انه بيعلم، يعلم الحب. طب تمام كده، مش اي مشكله بقى واي غلطه بقى تقول لك بس ده نرجسي انا مش مكمله معاه، وهو اي مشكله عاديه تحصل او هي تغضب او تزعل بحكم الدنيا لازم يحصل فيها كده، يقول لك دي نكديه نكديه، ده انا متجوز واحده نكديه وجوازها سودة عليا واكبر غلطه انا عملتها اني اتجوزت. في غلطه مش مصيبه وكارثه بيعملها وبيرتكبها الزوج او الزوجه على فكره، حاجه اسمها ايه؟ اسمعوا معايا عشان الكلام ده مهم جدا، يا تكتبوا يا تسجلوا الحلقه دي وترجعوا لها. حاجه اسمها الاسراف في توصيف كل هفوه على ان او غلطه على انها ايه؟ علاقه سامه. يا دي المصيبه، ناس بتتطلق وبيوت بتتخرب وناس تقطع علاقات وتخسر مش بس شريك حياة وتخسر صحابها والعشرة العمر واللي حواليها بسبب ايه؟ الاسراف او الافورة في توصيف اي غلطة او اي حاجة صغيرة على اساس ان هي ايه ده علاقة مش كويس. وطبعا مش اي حد ولا كل حد بيغلط فيك في حقك مرة يبقى اسمها علاقة سوية. يلا نقطع يلا نقطع وما لناش علاقة بيه، علاقة سامة توكسيك وقالوا عليها. لا غلط، مش اي حد معدي كده او مش في المود بتاعه بقت العلاقة بتاعته علاقة سامة. مش اي حد بيمر بظروف مخليه متغير شوية تبقى علاقة، لا خالص. العلاقات اي علاقات، اي علاقات في الدنيا اساسها ايه؟ التغافل، التضحية، تقدير الظروف. عارفين كده الحاجة بتاعت العيش والملح، وانا اتحملك وانت تحملني. مش معقولة اي خلاف هنبيع شريك الحياة عشانه يعني، واي خناقة ولو صغيرة او كان خلاص يبقى بلا ما فيش، ما اناش عايزه، يلا نتطلق، يلا مش عايز. وده اللي بيحصل. هو ايه المشكله؟ المشكله حاجه بسيطه، طالبين طلاق على كده حاجه يعني حاجه سهل ان علاجها. والهدف الاولاني دي علاقه توكسيك، دي علاقه سامه، انا ابعد احسن بدل وجع الدماغ. بقى وجع الدماغ انتوا عارفين البيوت بتستمر بايه؟ بالصبر وطولة البال، ونضحي حب عليك وحب علي، والدعاء. انتوا عارفين اهم حاجه تخلي فيه استمراريه في البيوت ايه؟ التفاهم. وتعالوا بقى اما اشرح لكم النقطه دي، ان شاء الله الفيديو ده يتقص لوحده لانه مهم جدا. معنى التفاهم، التفاهم ان مره اتغافل عن مشكله ومره تانية المح ليها ومره كم تانية لا لازم نقعد قاعده بقى، لازم نقعد قاعده ونشوف حلول. لكن مش التفاهم اللي انا اقصده بمعناه الرضوخ ودايما بتنازل، الرضوخ المستمر والتنازل المستمر غصب عنك، والطرف التاني مستحيل الامر ده ومستمر في ضغطه ومستمر عشان انت تفضل تتنازل بصفه مستمر. لا، احد الطرفي العلاقه بيتنازل، بس بيتنازل كتير قوي، كتير كتير كتير جدا، وكل مره. والطرف التاني لا يمكن ولا مره هو كده ولا يمكن يتنازل. لا، ده مش اسمه تنازل ولا اسمه انا بمشي الدنيا عشان الجوازه تمشي. لا، ده اسمه قهر. جوازه صفر، ما فيش جوازه في الجوازه دي. الزوجه او الزوج او احد طرفي العلاقه اللي بيقع تحت الطاقه مش موجود، مش موجود، مقهور. اسمه قهر في العلاقه، ومش سعيد ولا ده سعيد ولا دي سعيده. لكن لو بصوا بقى اللي انا بقول عليه الحلو، ان يبقى مر عليك ومر عليا، مر عليها ان هي تتعلم، وانت تعلمها، تعلمها ازاي يكون التصرف في حاجه زي كده. هي المره اللي بعدها تقول لك بقى انا عدتها لك اهي، ممكن تعدي لي بقى المره دي، وانت بذات نفسك تعمل كده. على فكره هي ممكن ما تكونش مقتنعه، لكن بتعمل كده عشان في بيننا تفاهم. ومره تنازل ومره من عندك ومره من عندك، ده كده اسمه بيننا تفاهم. خلاف كده لا. النقطه دي مهمه، مهمه يا جماعه، عشان احنا عندنا قصور في فهم النقطه دي. ان انا بعمل كده غصب عنها تستحمل عشان خاطر البيت، فتفضل قهر ده. زوجتي فهماني، مش فهماك يا حبيبي، انت قاهرها يا ابني وانت مش واخد بالك. طب الصحاب يراعوا العشره، شريك الحياه يراعي، هو الاولى طبعا انه يراعي. وتبص تلاقي ناس بيبعدوا شويه، او مثلا يصون اللي ما بينهم، او يتنازلوا او يتغفلوا عشان العلاقه تمشي. طب معنى كده ان مفيش علاقات سامه اللي حكيت لنا عنها في حاله؟ لا طبعا، في طبعا علاقات سامه، وفي ناس ما ينفعش تعمل معاها، ما ينفعش. يا نحيد يا نقطع يا نمنع اذى. لا والضرر ضرر متعدى عليا وعلى بيتي وعلى اولادي. طب بص بقى، المشكله في ايه؟ المشكله والخوف ان احنا نخلي ان دي هي القاعده، اي حد يعمل فيا اي حاجه واي غلطه مع السلامه، مع السلامة، طلاق طلاق طلاق طلاق، مع السلامة، علاقة أقطعها استسام. لا، مع إن ده الاستثناء، الإسراف في استخدام المفهوم ده اللي هو أي غلطة صغيرة وأي حاجة أقول يلا نبعد ونقطع علاقات، موضوع فاشل وبيبوظ العلاقات. وتعيش هنعيش إيه بقى؟ عندنا توحد مع نفسنا. ده خيركم من خالط نفسه وصبر على أذاه. ندير الشخصية، ندير الموقف، ونحط حدود لمنع الأذى، لكن ما نقطعش. وخصوصا لو قرابه درجه اولى، زوج او ام او اب او اخ او اخت، كارثه كارثه. طيب استخدام المفهوم على واسعه بالشكل ده محتاج وقفه، وان احنا نفهم صح امتى اقول ان في حب بين الطرفين. وحب بقى مش الدباديب، الدباديب دي مش انا جايبه لكم الميني دبدوب، لو في اقل من الميني دبدوب نبقى نعمل. احنا عايزين مره نبقى نعمل مسرح عرايس للاولاد بالدباديب دي. امتى اعرف ان يكون في حب بين الزوجين؟ او ايه هي الافعال اسمها افعال الحب السبعه؟ حلو رقم 7، انا بحب رقم 7. اسمها ايه؟ احفظوا معايا بقى ورقه وقلم وتكتبوا وتحفظوا يا بنات الكلام ده. ويا زوجات كلام ليك يا توتا، كلام ليك يا جماعه، ما تزعليش تقوليش ده اليوم بتاع الحب بتاع مو بتاعك برضه. افعال الحب السبعه، اول حاجه لما يكون كل طرف بيقبل التاني زي ما هو وهو عليه، ويعرف ان مفيش حد كامل، ما اكيد في عيوب. اكيد كل واحد في عيوب ومفيش حد كامل، لكن لما نحاول نصحح ها يبقى بالحسنى، مش كان انا استاذ وبتاع وانت التلميذ وانا بعمل وانت غلطان واتكبر عليه ويعمل عليها وهو ينقدها ولا يلسوحها بالكلام. لا لا لا، بالحسنى، مش بالضغط، مش بالتريقه، مش بالنقد، مش المقارنه المستمره. شوفي بنت خالتك، شوفي اختك، شوفي جارتك، شوفي اخواتي، شوفي تكرا الدنيا، حكرت الحريم كله اللي انت بتقارنها بيه. يبقى ده اول حاجه، بقبلك زي ما انت وعارف ان مفيش حد كامل. العقله الثانيه، العقله الثالثه، لو في حاجه محتاجه تتغير، لان احنا كلنا ذو خطا وكلنا ما احناش كاملين، فينا نواقص. بالحسنى وبالراحه وبالاسلوب الحلو، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ده رقم واحد، افعال الحب الايه اللي بنقولها، افعال الحب السبعه. رقم اتنين، لما يبقى طرفي العلاقه يا جماعه بيشركوا بعض في خططهم المستقبليه، انا شايفك يا دي الزوج وانا شايفك يا دي زوجتي معايا في المستقبل، شايفين نفسهم مع بعض في المستقبل، مش بس انت معايا في الحاضر. امتى اخلص منها؟ امتى الجوازه يتعدى على غير الراجل ده؟ انا هتطلق ان اجلا ام عاجلا. لا لا لا لا، ده هم شايفين بعض وحاطين حاطين نفسهم مع بعض في فعل المستقبل. دي علامه من علامات الحب، من علامه من علامات افعال الحب. احنا اتكلمنا علامات الحب قبل كده، لا الناس زعلت قوي لما قلنا ولا علامه موجوده دكتور، لكن دي افعال الحب. رقم ثلاثة في افعال الحب السبعه، لما يكون شريك حياتك بيثق فيك. الثقه يا اما في امور البيت، يا اما في امور الزواج، او حتى في امورك الشخصيه. هو مش بيسفه منك، مش بيسفه من رايك، مش مستصغرك، بيثق فيك وبيستنى رايك وبيستنى قرارك وبيستنى يعرف انت هتقولي ايه او هو هيقول ايه. دي من الافعال. رابع فعل من افعال الحب السبعه، ان في احترام متبادل. ده شيء اساسي، في احترام بينك وبين الطرف التاني، قدام بعض وباب مقفول علينا وقدام الاخرين. ودي نقطه مهمه، مش بيجي كده تعرف تعمل حاجه، ده لو مش عارفه لو فلان نطق تبقى هي نطقت، ده لو ما عرفش ايه يبقى هي. كارثه. طيب خامس حاجه من افعال الحب، لما تكون مشاعرك غالية قوي عنده، لما يكون حزنك غالي عنده، لما أصلا عمره ولا يحط في دماغه أن أنا يكون سبب في حزن شريك حياتي. طب لو حصل ها، وحصل وزعلك، بيصعب أقصى جهده عشان يصلح ويجيب مش عارف يحط لها إيه ويجيب لها إيه وطبطب عليها، أو هي تروح تصالحه أو تروح تغنغشه أو تروح تقول له خلاص بقى إبراهيم مش عايزة وردة إبراهيم من أرض وتروح تصالحه. لو كمان ايه مش بس كده زعلك غالي، لا لا لا، كمان بيعرف يصالحك، بيعرف يصالحك باللي انت بتحبه مش باللي هو بيحبه، عشان ده كارثه. مش بالطرف الاخر بيحبه، مش كده بس، هو هيعرف يصالحك باللي انت بتحبه. يبقى ايه؟ فاهم مشاعرك، هو كده فاهم مشاعري، فاهم امتى ببقى فرحان وامتى ببقى زعلان، امتى عيني تقول انا زعلان حتى لو لساني ما نطقش ان انا زعلانه، وما يسيبش الوقت كفيل انه يصلح غلط. غلط في حاجات لما بتيجي متاخر ما بلهاش اي قيمه، في حاجات وصلح لما بيجي بعدها بتبقى انتهت راحت زهوتها، ما يسيبش الوقت كفيل. لا لا غلط، في مواقف لازم اصالح. يقول لك الوقت ولا الحزن، لا الوقت والحزن بيفرق لو انا ما لحقتش نفسي وصالحت. سادس فعل من افعال الحب، بيتعامل معاك بلغات الحب الخمسه اللي هي ايه؟ كلمة والفعلة واللمسة والهدية. انتوا عارفين الحاجة الجميلة في الهدية من لغات الحب ايه؟ انه فاكر المواعيد بتاعة المناسبات. طبعا مفيش يعني حط على الكليندر عشان الموبايل يرن قبليها بساعة 12 عشان تبقى فاكر عشان ما تتزنقش. الحريم دايما فاكر، نساء دايما فاكرة، والبنات دايما فاكرة المواعيد، انها مشاعر وهي دي الحاجات اللي بتفرحها. بس مش المواعيد المناسبات فقط بتاعتكم، يوم جوازنا، يوم معرفتنا، يوم اول يوم صمنا فيه، اول يوم اتكلمنا، اول يوم شفتك فيه. يعني مش كده بس، كل واحد وزوجته بيبقى عندهم محطات في حياتهم، لا حتى المواعيد الخاصه اللي خاصه يا بيك يا بيها، تلاقي شريكك مهتم، او حتى الروتين اليومي أنا عرفت إن أنت هتتأخر كذا فأنا عملت لك الباكت ده عشان هتجوع، لا أنا عارفة إن أنت كذا فبتبقى عطشان جدا فأنا عملت لك العصير وحطيت لك مش عارفة الزنك عشان الفيتامين. حتى لو روتين يوم بتفرق كتير جدا جدا. انتوا عارفين ايه اللي بيفرق؟ بيفرق علشان ما في عشان ما فيش واحده بره تلاقيها عامله له الباكت بتاع مش عارفه ايه الملفوف في التوست محطوط في ايه وملفه له في الفويل ده احنا بنشوف بلاوي احنا بنسمع قصص بلاوي. مش بس لغات الحب الخمسه، في كمان عارف وفاهم حاجه من لغات الحب اسمها لغه الحوار والكلام. لغه الحوار والكلام امتى تقول الكلمه وامتى ما اقولش، امتى تبقى فيه كلمه وامتى تبقى فيه طبطبه، امتى اقول اللفظ اللي هي محتاجه تسمعه وما استناهاش تسالني هو انت بتحبني، هو انت شايفني جميله. كارثه مصيبه، واقسم بالله لو قالت زوجه كده زوجها مصيبه، امسكه انفضه. ليه تخليها عندها احتياج وشك انها هو انا حلو انت بتحبني، هو وانا بتكن ليه مشاعر، طب هو انا حلوه في عين، يا نهار ابيض كارثه كارثه. ومسك الراجل زي دوت يبقى بص مش مشبع زوجته عاطفيا. طيب سابع فعل من افعال الحب اللي لازم تبقى بين الزوجين، ايه اسمعوا عشان دي حته مهمه جدا، بيدعي لك، بيشركك في دعائه ويشركك والشريك يشرك في اعماله الصالحه. عارفين يقول لك ايه؟ عاوزك معايا في الجنه، ويسمعك انه بيدعي لك سواء هي او هو. زي مين؟ زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا عليه بقى، صلوا عشان ما ينفعش حلقه ما فيهاش صلاه على الرسول عليه السلام. حديث عائشه انها قالت لما رايت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، لقيته رايق كده وتعلموا يا نساء ينبكوا ثواب، لقيت كده طيب نفس، فقلت يا رسول الله ادعوا الله لي، ادعي لي بقى. فقال اللهم، قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، يا بختها، وما أصرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في حجرها كده يعني، لا في حجرها هي يعني، ضحكت مش بقى كده وعمل يعني في الحركة الجميلة بتاعت النساء دي كده من كتر الضحك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ أنت مبسوطة أن أنا بدعي لك؟ خبر ربي طب قول لنا. فقالت وما لي لا يسرني دعاءك يا رسول الله. فالرسول رد الرسول عليه السلام قال ايه؟ والله عليه الصلاه والسلام، ده والله الحديث ده اللي خلاني اعيط اقسم بالله، والله انها لدعائي لامتي لامتي في كل صلاه. شفتوا؟ صلوا عليه بقى، صلوا عليه، اللهم اغفر لعائشه ما تقدم ذنبها وما تأخر وما اصرت وما اعلنت، كل حاجه. يا رب اجعلنا من امه محمد قولا وفعلا واقتداءا وسنة وكل حاجة يا رب، يا رب عشان خاطري. انتوا عارفين الحب عندي هو ده الدعاء، الحب عندي هو ايه؟ تفهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه بقى عشان كل اللي جاء على النبي عليه السلام، لاحتياجاتها، طبيعة المرحلة السنية اللي هي فيها، لا دبدوب ايه اللي انت عايزاه وعروسة يا عم مالكش دعوة يا سيدي، انت مالك هي ده جابت دبدوب ولا جابت عروسة وعندهم كده في دماغهم. اقول لك الدليل، والنبي عليه السلام فهم الكلام ده ايه عن عائشة، قالت كنت ألعب ببنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب، كان لها صاحبات بقى بيقعدوا يلعبوا معاه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعنا منه يجري فسربهن إلي، يجيبهم تسرب كده يلا العبوا معاه. ما هذا يا عائشة؟ تقول بنات لي وكان في جواه فستهم حصان كده له جناحين. لا وما هذا اللي في النص الحصان ده؟ ده له جناحين. قالت له نعم، ألم تعلم أن لسليمان أحصن لها أجنحة؟ عليه الصلاة والسلام. ده الحب فعل. الحب عندي لما يقول لا تؤذوني في عائشة ويدافع عن حبه ليها. الحب عندي لما ترد الزوجة اللي هي السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول لزوجها وتبين له حبها وعشقها له وغيرتها له، وتقول وما لي غيري لا يغار على مثلك يا رسول الله، وما لي مثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله. ازاي يعني واحده زي ما تغيرش عليك؟ ده انت يتغار عليك ويتغار عليك. عليه الصلاه والسلام. الحب عندي لما يسابقها وخليها مره تسبقه وبعدين لما تحمل ايه مره في مره يقول لها هذه بتلك ويضحكوا مع بعض. الحب عندي لما يضع عليه الصلاه والسلام فمه الشريف صلوا عليه عليه الصلاه والسلام ويشرب من المكان اللي شربت منه السيده عائشه. تحس بايه؟ ايه ده؟ ده حب. هو قال، هو هنا قال بحبك، دي ما دي لغه، ما قالش لكن عمل بحبك. الحب عندي لما يتعب ويقول لهم استأذنكم ومرت في بيت العائش. مين الحبيبة؟ ليه؟ مشاعر وبتبقى وكل واحد بيبقى حاس انا هنا محبوب، مش انا هنا ده لا طايقني ولا طايق يشوفني. خلينا نعيش الحب الحقيقي ده، نكسروش في يوم. ليش دعوه احنا باعياد الفالنتين؟ ليش دعوه بالقصه دي؟ احنا عندنا السنين كلها والعمر كله. الحب الحقيقي اللي بجد، مش حب يوم ولا حب استغفر الله عيد، ما عندناش الكلام ده، ولا ساعه ولا دبدوب ولا دبدوب احمر عيني ده كيوت وكتكوته كده. لا، حب يدوم ويستمر في الحياه الى ان نلقى الله عز وجل. دمتم يعني احبه لزوجاتكم ودمتن حبيبات لازواجكم بالحلال والمعروف. اللهم امين يا رب، واجعل بيوتنا كلها بيوت بقى طلع دباديب وحب بالافعال مش بس بالساعه وكده. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى تعيدوا الحلقه دي تاني، وادعو الله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا واياكم وبعد الدبدوب يقع وتعيدوا الكلام ده واكتبوا لنا في التعليقات الكلام ده موجود ولا احنا بنقول كلام من المريخ. مع اني والله اعرف بيوت تحفه، اعرف بيوت تحفه جدا جدا، وبيوت اللهم بارك بجد بجد، كل واحد فيهم عارف يسعد التاني. وانا بفرح ان انا وانا بحكي لكم انا شايفه البيوت اوكي، يعني ذهني جايبها. تمام، ناخد اول اتصال ولا ايه؟ اللي معانا مين؟ ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد. ام احمد سلام عليكم. وعليكم السلام، الله وبركاته، ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس اذنك، انا محتاجاكي بس ضروري جدا جدا بس بعد الحلقه، بقالي سنه ونص مش عارفه اتواصل مع حضرتك. انا شفتك ده بعد الحلقه لوحدنا، معلش. طيب الامر ضروري جدا. طب اسمع، امر خاص، اسمعيني يا ماما. كل مره بتقولي خد التليفون وما بشوفش. طب هتتكلم، هو قالوا في الكنترول كده. طب بصي يا ام احمد دلوقتي قولي لي خطوط عريضه، بما انك اتصلتي، بما ان في وقت، لاني بصي مش عايزه اقول، قولي خطوط عريضه ونحاول نحط الخطوط العريضه. ايه رايك في القصه دي؟ القصه دي قطع انا استاذنك فيها. نعم، لا استاذنك الحوار ده، مش عايزه مش عايزه على الشاشه، يعني عايزه خاص. طيب تمام، سيبي رقمك في الكنترول. تمام، جزاك الله خير. معنا مين؟ شيرين من كفر الشيخ. سلام عليكم يا شيرين. السلام عليكم شيرين. السلام عليكم. معنا الاتصال ولا راح؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتورة. أهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. شيرين اتصلت بينا قبل كده؟ أحبك جدا والله، أحبك جدا جدا. أحبك الله، أحبك الله يا شيخ. أكلمتك قبل كده. أيوة نعم، تذكرت الصوت. نعم، ربنا يبارك فيك يا شيرين ويتم شفاكي على خير ويجعلها سنة مباركة يا رب، ويبلغك رمضان ويبلغك كل الطاعات بإذن الله تعالى، وألقاكم في الجنة على خير يا رب. اللهم أمين. لا انا مش سامع يا شباب، لو حد يقول لي بتقولي ايه. نعم سامعاكي بس. ها اتفضلي. طيب حاضر، هجاوبك يا شيرين، اسمعين. حاضر. طيب على حسب ما سمعت النص الاولاني من السؤال، بقطع في الصلاه. الصلاه بالذات محتاجه مشارطه، ويعني بصوا ان انا بمسك نفسي كده، هو هتصلي ملناش حل. موضوع قطع الصلاه كارثه، عدم بركه في العمر ولا في الرزق ولا في قضاء الحاجات، ونفسيه مكتومه وصدر ضيق وما انتش عارف تتنفس، مخنوق، ما انتش عارف انت مخنوق من ايه، من البعد عن الصلاه. فالصلاة محتاجة مشارطة، هصلي يعني هصلي. لو معاك صحبة تمام تعينك، لو حد مثلا يتصل عليك طب يلا يا شيرين، الأم مثلا يلا هنصلي، يلا نعمل كذا، ده شيء طيب. فنشرط على نفسنا، نتوكل على الله. تمام كده؟ أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا شيرين ويتم شفاك على خير يا حبيبة قلبي. معنا فاطمة من الشرقية. سلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. أهلا بيك، بحبك أوي. أحبكم الله. هو في حاجة في الصوت يا شباب؟ قربي قربي المايك كده علشان اسمعك. اتفضلي اتفضلي يا فاطمه. حضرتك سامعني؟ اه سمعتك كده. اتفضلي. انا عندي مشكله صغيره. انا تحت امر. اتفضلي. كده حضرتك سامعني؟ ايوه اسمعيني بس من التليفون وقولي يلا مشكلتك. انا عندي بابا جوزي حمايه يعني كبير في السن شويه وبحس ان هو يعني بعد ينادي عليا يقول لي تعالي اقعدي جنبي تعالي اقعدي جنبي بصوتي من ورا حماني اكون معديه مثلا مش عارفه اطلع وهو قاعد يقول لي مش هقوم وانا عايزه اعدي مش عارفه اعدي شويه حاجات كده بتضايقني يقول لي بصوت واطي تعالى اقعدي جنبي هنا. يعمل معاكي حاجه لما بتقعدي جنبه؟ لا مش مثلا ان انا اقعد جنبه كده بقولها بالراحه كده مش حلوه مش حاساها مش مرتاحه انا زي بنت ومش مرتاحه خالص احس فيها حضرتك فهماني؟ مش عايزه افهم. انا مش عايزه افهم الجزئيه دي يا فاطمه خالص بصراحه. بس دي حاجه مش عارفه اعمل ايه بصي مش عارفه اقول لجوزي ومش عارفه اقول لمامتي مش عارفه اعمل ايه. لا انا اقول لك تعملي ايه. اسمعيني يا فاطمه يا جميله عسول. وبعدين هو اصلا يعني هو بتاع يعني بتاع مش عارفه بتاع ستات مثلا كنت بسمع الناس الجيران بيقولوا عنه كده كان شديد شويه صوته عالي كده فاهماني؟ حاضر هجاوبك. بس انا مش بحس يعني بكون معديه مثلا معايا كيس في ايدي وحاجات في ايدي ومش عارفه اعدي اطلع فوق شقتي وهو مصر ان هو يقعد يفضل قاعد وانا مش عارفه اعدي. طب يعني انا بس يعني بصي اسمعيني طبعا الست بتحس لكن صدر منه لمسه تصرف كلمه محاوله تحرك؟ لمسه في ظهري لمسه في دراعي من فوق الحاجه مش قادره اتكلم. ما تتكلميش بس انا هقولك مكسوفه وخايفه خايفه حد يعرف حتى ان انا كلمتك. يا رب ما حد يعرف. اسمعيني بصي اولا موضوع الناس الكبيره بتكبر في السن وبيبقى دماغهم على قدهم بيقول لك بصوت واطي تعالي اقعدي جنبي. ايوه يا حمايه عايزني اقعد جنبك. طب خليني بس اخلص اللي في ايدي. صوتك كله خلي الكره الارضيه كلها تسمع. حماتك هتنتبه. النقطة الثانية ما توسع يا عم الحاج انا كذب. لا ما أنا لا ده انا مليان مش هينفع اعدي من الحتة الضيقة دي. لا وسع كده وعلي صوتك لما يعرف هو هيفهم طبعا انك هرشت الدنيا. طبعا طالما انا سالتك سؤال حصل لمس قلتي حصل لمس في الظهر وكذا وفي اعلى دراعك وهكذا كذا. لا انا ما بحبش حد والله يلمسني. معاكي بيض ارميه معاكي كياس ارميها مش تقولي باجي وشايلك يا ارمي. لا انا ما بحبش كده خالص. علي صوتك ما بحبش كده خالص ولا بحب الكلام ده وانا جسمي بيقشعر من الحاجات دي والبتاع ده وعايز حاجه ناديني بدون لمس وتتكلمي وتقولي النقطه دي كده واضحه وصريحه وبصوت. حماتك هتنتبه وهو يعرف ان انت مش بتاعه ايه مش بتاعه استغفر الله وهيفهم وهيطح. عملتي كده وعليتي صوتك وحاولتي تنبيه وقطعتي عليه كل وسائل الاحتكاك او كذا استغفر الله او كذا او كذا ومازال بيتمادى تقولي لابنه بقى تقولي لامك الاول وتقولي لابنه. انت سامعاني انا بقولك ايه؟ لو وصلت لاكتر من كده ومفيش تصرف واعرف بيوت وبعد الزوجه ما قالت لزوجها وقالت لحماتها وقالت والراجل يعني اقتحم عليها استغفر الله سابت البيت. ما ينفعش تقعدي في المكان زي ده. لكن احنا بنقول لسه في البدايه وبيجس نبض استغفر الله ان شاء الله ما يكونش كده يا رب. وانت اعملي اللي قلت لك عليه ثلاث خطوات اهم وثلاث مراحل متدرجه. ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظك ادعو الله سبحانه وتعالى يحميكي ادعو الله سبحانه وتعالى يكمل عليك حفظه باسم الحافظ الحفيظ اللهم امين يا بنتي. معانا انغام من القاهره. السلام عليكم يا انغام. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. حضرتك انا يعني عندي مشكله بسيطه بس هي يعني ممكن تقلق اي حد شويه. عناية ليكي يا انغام. اتفضلي. جوزي بيشتغل في مكان غير اللي احنا ساكنين فيه. ماشي. بيبات في المكان ده يعني. بإيه؟ من فترة دي أدسته بيبات فيه. بيبات في المكان, بيبات في المكان ده. آه تمام. آه من فترة دي ويعني شفت في الحاجات بتاعته فاتورة مشتريات حريم. مشتريات حليم ايه؟ لانجيري يعني وحاجات كده. اه طيب يمكن جايبها لك هديه. لا الفاتوره دي لما انا شفتها كان بقالها فتره من حوالي شهرين او اكتر. طيب تمام. بس فجيت واجهته وقلت له, قال لي ان الفاتوره دي مش بتاعتي وما تخصنيش في حاجه. فانا قلت له فاتوره زي دي بتعمل معاك ايه؟ قال لي دي حاجه ما تخصكش وانا ما اقدرش اقول هي بتاع مين, لان لو قلت على الشخص صاحبها هيحصل لي مشاكل. فانا وعدته وقلت له ان المشكله مش هتطلع بينا ونحلها بين بعض بدل ما اقول لاهلي والموضوع يكبر ويحصل مشكله كبيره. فهو ما رضيش. هو قال لي اللي يخصني واللي يخصك ان هي مش بتاعتي. انا مش هقدر اقول حاجه اكتر من كده. طيب هو يعني طبعه يعني مش يعني عملي وكده مش بتاع الكلام ده. بصراحة أنا من ساعتها وأنا بصحى وأنام وأنا الموضوع ده شاغلني ومش عارفة أفكر ولا عارفة أعيش. طب يا أنغام اسمعيني, أنت دلوقتي بتقولي هو راجل عمل. لا استني بس قبل ما تقفلي المكالمة. أنت بتقولي ده راجل عملي مش بتاع الكلام ده, ليه حاطة في نفسك في فعل إنه ده وما أنتش قادرة تنامي وقاعدة تقومي تفكري؟ يعني طالما أنت عارفة إن هو مش بتاع الكلام ده. مستغربه مش اكتر يعني فاتوره زي دي ايه اللي هيجيبها معاه؟ عقلك مش قادر يصدق الكلام اللي هو قاله وعمال دماغك تودي وتجيب في الكلام اللي هو قاله وحلف لي على المصحف ان انا مش بتاعته وانه مش متجوز. بس انا مش قادره اصدق ونفسي اصدق. هو بيقعد في المكان ده. المكان ده بيقعد فيه قد ايه يعني؟ بعيد عنكم قد ايه؟ بيقعد فيه حوالي يعني اسبوع وبيجي لكم. او اقل من يعني 4 ايام كده. وما ينفعش ان انتوا تروحوا له او تبقوا جنب السكن او كده تنقلوا جنبه؟ لا هو خدنا. لا هو خدنا بس انا لما رحت انا ما لقيتش في الشقه غير الحاجات بتاعته بس. هو طيب طيب اي حاجه لاصحابه. طيب اسمعيني انا استغربت لان هو بيقول لي ان اصحابه بيباتوا معاه وكده. اوكي تمام. فانا لما رحت ولقيت حاجته بس استغربت اكتر فما قدرتش افتح الموضوع تاني وكده. هو شهادة لله يعني مش مقصر معايا في أي حاجة ونعم الزوج وعمره ما زعلني والحمد لله يعني كنا زوجين الحمد لله حلوين متراضيين. بس الموضوع زي ده أنا مش عارفة هو ده شك مني ولا في حاجة غريبة هو مش راضي يفهمهاني. فعلشان كده أنا مش مرتاحة ونفسي يعني ممكن أكون يعني مش قادرة أتعامل معاه من بعد الموضوع ده خالص. طيب اسمعيني يا نغام اسمعيني, يعني خلينا بيمينك واللي انت قلته وما شهدنا الا بما علمنا والخفي عند الله. ان كان هو ملطوط والله يا بنتي والله ان اجلا ام عاجلا بيتهتك الستر وبتعرفي. لكن دلوقتي ما فيش ورحت الشقه ما لقيتيش حاجه. ما يمكن صاحبه جه وخده يعني هيسيب لك هدوم صحابه ولا بواقي صحابه وانت جايه؟ طبعا لا. خلينا نظن الظن الحسن, خلينا نحسن الظن في اللي بيحصل. ده جزء. الجزء الاساسي اللي انا عايزاكي تتاكدي منه انه زوجك وابو اولادك وانه شريكي وانه انكر. تمام اديني مع الصادق مش هقول غير كده لحد باب الدار وما بعد باب الدار لحد ما يوضح هل هو فعلا الامر ده حقيقي ولا لا. وانا عايزاكي تنتبهي وتخلي بالك من النقطه دي. ليه؟ لان كتر التفكير فيها والسلبي ده هو كذا ده يبقى هو اللي كان موجود ده جاب واحده متجوز لا ده على علاقه قاسمه لا ده بيخون مش هتعرفي تعيشي. ادي لنفسك فرصه وادعي دايما الدعاء اللي انا اقوله لك ده. يا رب انت عارف ان انا مخلصه ومحترمه واصيله ولا خنت ولا اتكلمت ولا عملت. ان كان في امر بينهولي وان كان غير ذلك من عليه بالتوبه والهدايه ونسالك خير علي بيتي وعلى اولادي. دايما ده يبقى دعائك. لكن بلاش نتصرف في الفعل السلبي ونتوقع دايما بالتفكير السلبي والتوقع بالتفكير السلبي وقعنا فيه. عبد الله سبحانه وتعالى يديلك بالك يا ربي انغام اللهم امين. معنا ام انس من اسوان. سلام عليكم يا ام انس. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك دكتوره هاله؟ الله يبارك فيكي. بحب انا اسوان والناس اللي من اسوان والناس الطيبه بتاعه اسوان والنوبه يعني مش عايزه اقول لك عندي اصحاب على الفيس ما شفتهمش لكن هم هناك مروه حمدي والناس بتوع النوبه كلهم واسوان. ربنا يبارك فيكم ويجعلكم دايما بنفس الطيبه ودمسه الاخلاق اللي بيحكوا عنها. اللهم امين يا رب. انا مش مصدقه اصلا ان انا بكلمك والله. الحمد لله على السلامه. انا عايزه اقول لك ان انا ان انت يعني مداخله معايا امبارح. انا مش سامعه انت بتقولي ايه. كنت عايزه تكلميني امبارح. بقول لك انا معايا ابنين. هاتيهم يا اختي هاتيهم النهارده. والله المكالمات دي مش عايزه اقول لك ناموا ناموا. عشان معاهم حضانة الصبح كمان هناك. حبايب يا حبايب بجد ان هم يكلموكي يا حبلو الحد الجاي ان شاء الله او بكره لو صحيين. ده المكالمات دي انا بفرح بيها جدا جدا. عايزه اقول لك ان انا جوزي بس متوفي بقاله سنه. عمر اولادك كام سنه يا مؤنس؟ هم 5 سنين. التوأم اتنين؟ اتنين. حبايب الله يكرمك. وانا عندي 22 سنه. فبصي هم كل حياتي طبعا طبعا. فانا بصي عايزه بس اطلعهم حاجه اتفق بيها. نفسي انا بسمع كل حلقاتك عن التربيه للاطفال في السن كذا سن 5 سنين والسن ده يعني تمام. فأنا نفسي تنصحيني بحاجة إن أنا أتعامل معهم إن أنا عصبية. أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا في بعض الأوقات إن أنا أبقى هادية خالص جدا معاهم عشان أعرف أتعامل وكده. فبعض الأوقات إن أنا ببقى عصبية جدا معاهم وأنا عايزك تنصحيني إن أنا ما بقاش عصبية خالص. حاضر حاضر يا مؤنس. حاضر يا حبيبة قلبي. أولا يعني أنا عايزة اسمعيني يا جميلة. اولا انا عايزه يعني اديكي شويه دعوات والناس اللي موجودين على اللايف واللي بيسمعونا على التلفزيون يامنوا. اللهم اخلفك خيرا. اللهم اخلفك خير. اللهم عوضك يا رب موت زوجك يا رب ولي باسم الله الولي يتولاك ويتولى اولادك يا بنتي في الدنيا والاخره. اللهم اربط على قلبك بالايمان والتقوى والحفظ والستر والرزق وبركه الرزق. واللهم يا رب يربي لك أولادك بحول الله وقوته. وكل امرأة مات عنها زوجها وهي لسه مع أولادها يعينها يا رب بعون ومدد من عند ملائكة الأرض والسماء. عينك يا بنت. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك يا مؤنس وأبشري بالخير إن شاء الله لك عون من الله. موضوع الأولاد وأنا عصبية أمر طبيعي. يعني زوجك بتقولي متوفي بقاله سنة أمر طبيعي الدنيا والأحداث والكلام ده وتبقي مضغوطه نفسيا. لكن بالراحه هم ما ذنبهمش حاجه حبايبي. هم مساكين. انت العين اللي بيبصوا بيها على الدنيا. انت الفرحه اللي يشوفوا بيها. شويه خليكي دايما فرحانه. خليكي دايما بتضحكي له. العيل اللي دايما اهله بيضحكوا له وهو صغير هو بيبقى كده. العيل اللي دايما اهله كانوا بيتكلموا بيطلع ما شاء الله بغبغان بيرغي. خليكي كده واتبعي. احنا عندنا زي ما قلت لك اكتر من 1000 حلقه عن التربيه موجوده متقطعين. تابعي كل اسبوع حاجه. خلق واحد سلوك واحد بعدله وبغرس غرس في عقيده وسلوك غرس عقيده وسلوك غرس عقيده وخلق. والقران يعني عينك وديدانك. ان شاء الله باذن الله هنسعى حتى نبقى نخلي الرقم نسعى تتصلي بينا بكره او يوم الحد الجاي ان شاء الله وتحفزيهم على القران واعمل لهم فرح في الاستوديو هنا وارحب بيهم ترحيب تحفه جدا. القران القران القران تفسير حفظ متابعه معاهم طول العمر. وقت دراسه ووقت اجازه مش وقت الدراسه بدات لا لا لا ده الدراسه هي الاستثناء. القران ثابت. يطلعهم صالحين. يطلع مش بس صالح حتى لو انت فيكي تقصير او تعبتي او غفلتي في امر من الامور القران يحفظهم يحفظهم ويجرهم كده للطريق الصح. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك في اولادك ويكر عينك بيهم ويعينك يا بنت. اللهم امين. معنا زينب من اسطنبول. سلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله دكتوره. احبك الله يا زينب. جنسيتك ايه يا زينب؟ انا من العراق دكتوره. عراقيه. فين في اسطنبول بقى؟ اسيوي ولا اوروبي؟ يا اهلا وسهلا منورين. حياك الله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك الله يكرم. دكتوره عندي مشكله كلش كبيره دكتوره، ويعني دخلت على الله ثم عليك يا دكتوره. انا الله المستعان الله المستعان وعليه التكلان. قولي انا معاكي. انا عندي بنت عمرها تقريبا 19 سنه. تمام. انا كنت مقيمه بامريكا تقريبا 12 سنه. تمام. رجعت تركيا تقريبا قبل 6 أشهر تقريبا. تمام. لما جيت هون بناتي ما حبوا، عندي أنا يعني بنتين وولدين. بنتي اللي عمرها 19 سنة ما حبت الوضع، قالت ما بدي أبقى هون، بدي أرجع هنيك. فيعني كنا يعني مرات بنضغط عليها، لا لازم تبقين هون، إحنا يعني هنا ما شاء الله مجتمع مسلم، هنا ما نخاف عليك وكذا. قالت لا أنا هناك يعني تعلمت وعرفت القوانين وبدي أكمل دراسة، يعني هي السنة أولى إن شاء الله جامعة. طب أنت قدمت لها جامعة هنا في اسطنبول ولا لسه؟ ما رضت والله يا دكتورة ما رضت. يعني حكينا لها دخل كورس أول يعني سنة أولى لغة تركية وكمل يعني بالجامعات التركية. ليه حتى لو مش كده مش بلغة تركية مش ممكن بالسات تخش بالسات؟ حكينا لها طيب أختي في جامعات إنجليزية. أيوة في أيوة جامعة تمرية. أيوة بنتي جامعة قطو هي تلف أنقرة. حكت لا حكت يعني هي قافلة كانت، قالت لا ما بدي أدرس نهائي هنا. يعني حتى والدهم حكى لهم إذا بدكم طلعوا برا، يعني العفو طلعوا اشتغلوا حتى تحتكوا بالمجتمع تتعلموا لغة. اوكي اجلس سند دراسه. يعني هم اثنينهم يعني سنه عن سنه فرق بيناتهم. حكوا لا ما بدنا نبقى هون. صار ضغط يعني نفسي علي ما اعرف يعني شو اعمل معاهم. حاضر يا دكتوره. وصارت الفاجعه يا دكتوره. نعم. يعني قبل تقريبا اسبوع انا رحت اخذ ابني الصغير للمدرسه، لما رجعت رميت الجرس لقيت بنتي صغيرة بالبيت، حكيت الأوان أختي، فحكيت لي مش موجودة. راحت فين؟ طلعت لفيت بالشوارع ما عندي لغة وما بعرف أحد هون. طلعت بالشوارع زي المجنونة أنا وبنتي ما بعرف شو أعمل. قليت يومين حكيت نفس اليوم حكيت مع جوزي مسافر، حكيت لبنتي الكبيرة طلعت وتاركة ورقة كاتبة بالإنجليش أنا ما بدي أبقى هون، في جماعة ساعدوني وأنا طالعة راجعة على أمريكا. طبعا الجواز معي. جدع الجواز معي، يعني أنا مستبعدة. حكيت ما هي ما تقدر تطلع، حتى الإقامة الكملك التركي هي معي. أيوة كيف طلعت؟ طيب ما عاد لغة تركي. اسمعيني يا اختي زينب، انا هكلمك ان شاء الله مكالمه خاصه. اختي زينب خدي لي الرقم ابعته لي ضروري. هقول لك على شويه امور وممكن لو في لسه نصيب وهي لسه هنا في اسطنبول ممكن ان شاء الله يا رب يجعل في كلامنا القبول وتهدى، لان كان في حاله مشابهه بس دي كانت بقى طلعت على انجلترا يعني. بس خلينا نستعين بالله. خدي رقمها، أدعو الله سبحانه وتعالى يفك كربك، أدعو الله سبحانه وتعالى يفك كرب كل بيت مسلم، اللهم أمين. سعدنا بكم النهاردة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلنا وتقبل الحلقة دي في ميزان حسناتنا وتتعدل بصلتنا في الفهم، اللهم أمين. ألقاكم غدا إن شاء الله على خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات